مناسبة عن العذراء كده وبس. طبعا القطعة اللي بنقول فيها الكلام ده شيريني ماريا بنقولها القطعة التامة، وطبعا لا يصح انها تتقال بالعربي. اي واحد بيفك الخط يعرف يقولها حتى يقراها ان شاء الله يبقي معرب. بس يعني فين يا مس باقي الخادمات بتوعتكم اللي كانوا حاضرين الكورال؟ جايين؟ طب روحي شوف نازلين. نزلوا بس من السلم. خدام ابتدائي حضروا مره زارونا، نشكر الله. ابتدائي بنين بنين ابتدائي بنات في منهم، اعدادي بنات في منهم، اعدادي بنين ما فيش خالص من الاول للاخر يعني على بعضيها. المهم يعني نشوف القصه بسرعه بس. اصحي معايا واصحى معايا. بنقول احنا ما بنقولش اباء العهد القديم كده قول السلام لك يا مريم، مثلا اي ملهاش اي علاقه مثلا بادم. لا لا لا لا، القصه كل واحد في فضيله موجوده في العذراء. مش بنقول السلام لك يا مريم انت تشبهي ادم وملناش دعوه بالباقي. لا ما بنقولش كده، مش كده برضو. هنشوف كل فضيله واخده العذراء واخده منها ايه، وبعد كده ناخد موضوعنا. قول خلاص ابينا ادم ليه؟ لان ربنا قال لادم باختصار جدا نسل المراه يسحق راس الحيه، ما قالش نسل المراه والرجل او الرجل والمراه، قال المراه فقط يعني عذراء مخطوبه، عذراء مخطوبه فتدعى امراه. قال ليوسف لا تخف ان تاخذ امراتك، تمام؟ فالمخطوبه بتروح بيت خطيبها في البيت بتاعه في العهد القديم، تمام؟ فاذا هذا الخلاص جه عن طريق نسل المراه من ادم. مين نسل المراه؟ ادم. طب ما نسله كتير، سام من ابناء نوح، سام وحام ويافث، خد من سام. مين من سام؟ ابراهيم. من ابناء ابراهيم خد ايه؟ من سبط يهوذا اللي هو السبط الملكي. والكلام ده قال معلمنا بولس الرسول بالظبط زي ما احنا بنقوله في غلاطيا 3:16. يبقى الكنيسه لا تاخذ اشخاص اعتباطا، فهي خلاص ابونا ادم لان هي ولدت المخلص اللي نزل بروحه الانسانيه لما مات جسديا متحده بلاهوته، عشان كده لاهوته جسده لم يفسد في القبر. وخد اول اثنين مين؟ ادم وحواء، تمام؟ قال سلام لك يا مريم تهليل حواء. امتى حواء تهللت فكركم؟ لما نزل المسيح للجحيم وفتح الابواب الحديديه، الابواب النحاسيه بالمتاريس الحديد زي ما بيقول في المزمور، وبيقول في الطرح بتاع الساعه 6، تمام؟ ماشي معايا؟ كان الشيطان كان فاكر، وده يقولها الاباء، يقول زي ماري افرام السرياني وغيره، يقول الشيطان عامل زي الوحش، كان فاكر المسيح زي الارواح العاديه هيبتلعه زي ما هو يعني ابتلع كل الناس في الجحيم. فجه يبتلع روح المسيح المتحده بلاهوته، راح المسيح فجر معدته وغصب عنه وطلع ارواح الابرار واولهم ادم وحواء، تمام؟ ففي الساعه دي تهللت حواء. عشان كده في ليله ابو غلامسيس يبقى اللحن بيتقرا جزء منه حزيني وجزء فريحي. ومره عملنا ترنيمه زمان في لسه واخدينها كورال اعدادي، في حته بتتكلم عن الموت والقيامه عن الست العذراء اسمها عجيبه مريم، فروحت حاطط الحته اللي فيها القيامه عملتها بنفس اللحن بس فريحي. فالراجل بتاع الاستوديو راجل يعرف الموسيقى كويس، وخريج كورال، هو مسلم خريج كورال سان مارك رغم ان هو غير مسيحي. المهم فقال لي تمشي ازاي، قلت له عندنا في الكنيسة في حاجة زي كده، فسمع في الكنيسة عارف ان ده مستوى ايه يعني ميقربش منه. تمام؟ فاذا الست العذراء فرحت لما نزل ابن حواء، فرحت لما نزل ابن الست العذراء لان هي ام ابن الله ولدة الاله، عشان يخلص مين؟ يخلص الاجيال كلها اللي ماتت في انتظار المسيح. وتقول السلام لك يا مريم فرح هابيل البار. اتفضل. ليه فرح هابيل البار؟ لان هابيل مات مقتولا ودمه كان بيصرخ لعدل ربنا، اين عدلك يا ربي؟ تمام. ربنا انتقم من اولاد قايين. تمام. وكان نسل قايين مش كويس، لكن هابيل الفرح بتاعه خد المكافأة بتاعته لما هو المسيح أخده من أوائل الناس إلى إيه؟ الفردوس. المكافأة بتاعته مكافأة الإيمان وتقديم أفضل ما عنده لربنا، هي دي كانت فرح هابيل. يبقى اللي كتب السوتوكية ما كانش بيكتب رجال العهد القديم اعتباطا، فهو العذراء جابت مخلص العالم اللي خلص آدم، وهي تهليل حواء وفرح كل الأجيال المنتصر المنتظرة المسيح. يبقى الكنيسة لا تأخذ أباء العهد القديم اعتباطا. وقال شيريني ماريا افنوه منه ايه؟ خلاص أبينا نوح، أو خلاص نوح. ليه؟ لأن نوح هو البار الوحيد اللي كان في الجيل بتاعه كله، فخلص هو والايه والسبع انفس عن طريق ايه الفلك. فده اشاره للمسيح بنقول عليه البار، وكلمه البار يعني كل البر اللي هو المسيح. على مثاله كان ايه نوح، ما كانش كل البر طبعا لكن المسيح كل البر. خلص هو والسبعة خلصوا عن طريق الفلك. هكذا المسيح خلص العالم كله بايه؟ بالفلك، بالصليب، والصليب اللي هو الكنيسه. تمام. عشان كده القديس كبريانوس الشهيد يقول لا خلاص خارج الكنيسه، يعني الانسان ملوش علاقه بالكنيسه، مش مرتبط بالكنيسه حتى لو هو في بيته، يبقى ده ملوش خلاص. يعني احنا ما نيجي بنصلي واحنا في البيت بنقول ايه ابانا الذي، مش ابي الذي، بصلي باسم ايه الكنيسه كلها. نيجي لحاجه تانيه، قول نعمة إبراهيم. العذراء إزاي نعمة إبراهيم؟ هقول لكم إزاي، نعرفه لكم شوية كده ونقول إيه إزاي نعمة إبراهيم. إبراهيم تميز بإيه؟ إيمانه. والإيمان ده من جدعنة الإنسان ولا نعمة عند ربنا؟ ولا الاثنين؟ الاثنين. برافو عليك. في نعمه، فيا الانسان يجاهد يا يكسل. فابراهيم الايمان ربنا اداله نعمه، اداله نعمه ان هو ربنا قال له سيب اهلك وعشيرتك وكل بيتك وتعالى ورايا. هروح فين؟ قال له مالكش دعوه، قدم ابنك اسحاق، قدم ابنه اسحاق ووضحها. وضحها معلمنا بولس في رسالته العبرانيين، قال لانه كان عنده ايمان بالقيامه، لو ذبح ابنه عنده ايمان ان ربنا هيقوم ابنه ايه اسحاق. وده اشاره لايمان الاب، او الاب لما قدم ابنه مذبوحا على عود الصليب عن لخلاص العالم كله، زي ما بيقول الكتاب في يوحنا 3:16، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون لها حياة أبدية. بنقول برضو للست العذراء شيريني ماريا ابسوتي إن إساد بسواب، يعني أنت خلاص إسحاق الست، لأني إسحاق يشبه المسيح. ليه بقى؟ حد يعرف؟ دي معروفة إسحاق حمل حطم المحرقة زي إيه؟ زي المسيح ما حمل خشبة الصليب. إسحاق زعق فأبوه قال له ما تقتلنيش، لا كان خاضع. هكذا المسيح بإرادته سلم نفسه. المسيح سلم ابنه أو قدم ابنه، هكذا برضو اتفادى إسحاق بخروف، لكن المسيح هو بنفسه مات عن العالم كله. قول برضو للست العذراء تهليل يعقوب. ليه؟ لأن يعقوب كان يشتهي أن يرى المسيح من نسله، لأنه لما تنبأ في آخر أيامه في تكوين 49 اتنبأ عن يهوذا بالأخص يأتوا منه شالوم، ولا ويكون قضيب من لا يخلو قضيب من لا يزول قضيب من بين رجليه. قضيب يعني قضيب الملك. اول ما يزول قضيب من بين رجليه او نبقاش في ملك يهودي على يهوذا، سيولد دي علامه ميلاد شيلوم رجل السلام اللي هو المسيح. فعشان كده ابونا يعقوب شاف على البعد دوه الخلاص في من جاي من مين؟ من يهوذا. نعم مش ابراهيم بس، ابونا يعقوب تهلل لانه شاف لقدام. لو تفتحي سفر التكوين في 49 شوفي كلامه عن كل سبت عباره عن نبوات. فجاه عند يهوذا وقال له لا يزول قضيب من يهوذا، يعني يفضل الملك في يهوذا حتى يأتي شيلون يعني رجل السلام إليه. يعني يوم ما يتولد شيلون اللي هو رجل السلام اللي هو المسيح، تمام، هيكون إيه؟ مفيش ملك على يهوذا. وفعلا المسيح اتولد إمتى؟ في عصر هيرودس الكبير سنة 4 قبل الميلاد، وده أدومي وليس يهودي، تمام؟ بنقول السلام لك يا مريم فخر إسرائيل. كانت إسرائيل تفتخر إن جه هيجي منها المسيح، بشوشو إن إسرائيل. وإسرائيل هو اسم مين؟ يعقوب. وإمتى تعطى اسم إسرائيل ليعقوب؟ إيه؟ صرع مين؟ فين؟ فنوين. يعني فنوين؟ وجه الله. لأنه صارع مع الله، ويعني الإنسان اللي صارع معاه ده لمسه، تمام، كأنه لحم ودم، وتظاهر بأن يعقوب انتصر فضربه على حق ورثه. يعني إيه؟ عشان إيه؟ يعرف أنه هو ده بإرادته، أنه هو يعني بان أنه هو مهزوم. يعني المهم فقال له لم أتركك إن لم تباركني. ودي كانت ليلة صباحية ما هيقابل مين؟ عيسو. فدي نوع من التقوية في أحد ظهورات الابن في العهد القديم. فكان يفتخر يعقوب بظهورات ربنا ليه كتيرة، بالأخص هذا الظهور لما غير اسمه من يعقوب. يعقوب يعني ايه؟ يتعقب، تمام. وإسرائيل لا، ليه معنى تاني؟ لا يعني الإنسان أو الأمير المجاهد أو من يرى الله. من يرى الله، تمام، إسرائيل من يرى الله. ثبات أيوب البار، اشمعنى؟ لأني الشيطان لما عرض الخطية على حواء وقعت هي وآدم، لكن مين اللي عرض عليه وانتصر؟ أيوب. فأيوب انتصر فيما أخفق إليه آدم. أخفق فيه إيه؟ آدم. فأيوب صار مثالاً لابن العذراء على ثباته. فالست العذراء كانت ثابتة حتى لو تعرضت لإيه؟ شيء صعب جداً إن واحدة بنت تقبل إنها تبقى حامل، وفي نظر ممكن تبقى في نظر خطيبها اللي ما كانش يعرف الحكاية إن هي زانية وأراد تخليتها سرا. ده شيء مش سهل، عايز إيمان حديدي، مش أي حد يقدر على الإمام ده. فعشان كده شبوه بثبات أيوب. وبعد كده بيقول صديقة سليمان، لأنه سليمان اتخذ الحكمة صديقة له، والست العذراء جابت أقنوم الحكمة، في مصغر جميع كنوز الحكمة، جميع كنوز الحكمة في المسيح. فهي جابت إيه الحكمة، أو هي أم الحكمة، أن جابت ربنا يسوع المسيح، اللي هو قال في سفر النشيد أنها على الحكمة أختي وخليلتي، قال في الزكسولوجية بتاعت الست العذراء، تمام؟ فصارت الحكمة خصوصا في أسفار سليمان متجسدة أو متشخصة. تلاقي في أمثال الحكمة كشخص، في حكمة سليمان الحكمة كشخص، في جمعة نفس الحكاية. فالحكاية دي واضحة جدا في سليمان، لدرجة أن سليمان قال في سفر الأمثال، أمثال 9، من يعرف ابن الله، هل تعرف الله، ومن هو ابنه إن عرفت الله. يبقى أنت عارف أن الله لابن، إيه النور ده في العهد القديم قبل المسيح بألف سنة؟ إيه ده؟ قال سلام لك يا مريم فخر يهوذا. الست العذراء أصبحت فخر لكل السبت بتاعها، قالت إيه يعني هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، مش جميع الأجيال اللي جاية بس، ده كمان الأسباط تطوب كلها سبت يهوذا، لأن جه من العذراء اللي هي من سبت يهوذا، ويوسف كشرفي من هذا السبت جه المسيح وتجسد، لأن هو ده السبت اللي هلل وشافه يعقوب قبل، يعني قبل كده بسنين، إن هو ده اللي هيجي منه المسيح، تمام؟ وقال عليه السلام لك يا مريم كرازة موسى. عايز أنتوا تقولوا لي الحكاية دي إزاي العذراء كرازة موسى؟ ايوه هو موسى كرز بالست العذراء؟ لا، ان هو شاف العذراء في الاول، شاف فيها ايه العذراء؟ النار المعتقده فيها لو تختلف ما شاف ده، كان يعني نوع من الظهور للست. شاف احدى ظهورات الابن. الله كلمه قال له انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، كان اسمي في الاول معروف بكده، واسمي هي الذي اهي، او اهي شير اهي، يعني اكون الذي اكون، يعني الكائن بذاتي. وكانت العليقه ده نبات شوكي، تمام؟ بس في ارض فلسطين شجره، يمكن ورناها لكم ساعه الحياه في زمن المسيح، شجره جميله جدا وظهرها شكله حلو، فيها نار لكن لا تحترق، وطبيعي انها تحترق، تمام؟ فده اللي كرز بيه من احدى المعجزات اللي شافها والرؤى اللي شافها موسى عشان يخلص شعبه، كانت التجسد. هو ده بيعبر عن التجسد، وربنا اداله برضو ثلاث معجزات تعبر عن التجسد. فالتجسد هو اللي راح يكرز بيه لفرعون، خلى رمى العصايه بتاعته فصارت تعبان. يعني ابن الانسان اللي هو المسيح هيصير زي يصير مش زي الشيطان، هيبتلع الخطيه بتاعه ادم او اللي سببها ابليس، ويصير الانسان مبررا عن طريق مين؟ عن طريق يعني ان هو يأيد الشيطان ألف سنه روحيا، تمام؟ وحط ايده في عبه وطلعت برصاء وترجعها تاني، رجعت تاني. يعني ايه حط ايده في عبه؟ ده اشارة للابن كان في حضن ابيه كل حين، لما شالها بيت برصاء، البرص رمز الخطية، فتجسد ربنا وحمل خطايا العالم كله. ولما الصلب وقام ورجع تاني لما كان فيه خلص العالم من خطاياه. يبقى هنا دي عشان كده بنقول كرازة موسى. لا، بس كلمة كرازة بالأخص تخص العليقة، كرازة. قال كرام الصموئيل ازاي؟ واحد يقول لي بقى اهو بتلزقوا انتوا الناس جنب بعض، ايش جاب صميل للعذراء؟ زي الاخ اللي واخد ماجستير يقول لك اهو بتقولوا كلام عفوي. لا مش عفوي، تعال نشوف وشوف انت. صميل كانت امه اسمها حنة، والست العذراء امها اسمها حنة، مش كده وبس، حنة يعني حنان الله. صميل كان نزير الهيكل يعني مكرس الهيكل، والمسيح كان نزيرا او بكر كل خليقه. بكر كل خليقه يعني اعلى من كل خليقه بالنسبه لمقارنته بالخليقه. صميل تبناه عالي الكاهن، والمسيح كان اب لي يعني اعتباريا اللي هو يوسف النجار. اتكلم ربنا على لموسى عن القضاء على بيت عالي صميل. ربنا اتكلم صميل. برضو ربنا يسوع المسيح هو مرسل الانبياء وتكلم عن نبوات كثيرة تخص. تمام. صميل كان امينا في كل شيء، حتى على ما افتكر في صميل اول 13 كانت عبارة عن عزة ودعية لي، وقال لهم بص انا شخت اولادي منفعوش كهنة، لكن انا ظلمت مين؟ حمار مين اخذت؟ قهرت مين؟ فقالوا لم تقهر احد. فكان امينا في كل بيت اسرائيل. هكذا المسيح كان هكذا الست العذراء ايضا كانت أمينة في كل شيء، وأمانتها لا تقارن أبدا. تمام. أمينة في كل شيء، يبقى في كلام هنا مختلف. بنقول السلام لك يا مريم. خلاص أشعية، أشعية نشر بالمنشار نشره منسى، لكن تهلل لما نزلت روح المسيح متحدة بلاهوته. فين؟ في الجحيم، لأن هو تنبأ عن الست العذراء، تنبأ عن المسيح، قال يولد لنا ولدا يدعى وابنا يدعى عجيبا مشينا ابا ابدين رئيس السلام، وتنبع عن العذراء هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا. تمام. ففرح ان النبوه بتاعته اتحققت واتشافت. شفاء ارمياء. ارمياء كان حزين حزن نفسي على شعبه اللي السبب. تمام. فالمسيح لما جه عرف اني السبي هو مش اللي كان بسبب الخطية. المسيح خلص شعبه من الخطية اللي كانت سبب السبي. وعلم حسقيال ايه؟ علم حسقيال هو حسقيال اتكلم عن العلوم ولا حاجة؟ عن الذرة؟ لا، اتكلم اصعب من الذرة. ليه بقى؟ اتكلم عن رؤية الله. في رؤية في حسقيال واحد اتكلم عن المركبة العرش الالهي اللي فيها ابن الانسان، واللي تحمله الكاروبيم اللي بتمشي معاه البكرات، وان كل حيوان من الحيوانات وجهه مقسم الى اربعة وجوه، وجه انسان وجه نسر وجه عجل وجه طائر. تمام. فطبعا لها اشارات كتير، الانجيل الاربعه اشاره لمراحل جهاد الانسان وغيره. تمام. فدي العلم بتاع حسقيال، والبكرات تشير الى العذراء. ليه؟ لان حيث يذهب العرش تذهب معاه البكرات. فالست العذراء حيث يذهب المسيح كانت معاه. تمام. فهو ده علم حسقيال. تمام. نعمة دانيال. دانيال خد نعمة بتفسير النبوات، حتى ان نبوخذ نصر كان عايز واحد حد من السحرة بتوعه يعرف ايه الحلم بتاعه وتفسيره. فطبعا هم قالوا له قول لنا الحلم واحنا نقول لك تفسيره. فهو ولا عارفين الحلم ولا عرفوا تفسيره. اللي عرف دانيال، ربنا بالروح القدس اظهر له كده. ودانيال شاف رؤيه مهمه جدا. ايه بقى؟ خصوصا دانيال 7، حجر قطع من غير يدين، حجر قطع من غير يدين، يعني وصار جبلا عظيما جدا ملى الارض كلها. الحجر اللي قطع من غير يدين اللي هو المسيح، ولد بدون زرع بشر، تمام، او من امرأة بلا خطية جدية، وبعدين صار جبلا يعني آمن به العالم كله. عشان كده قال على الإيمان به لو لكم إيمان مثل حبة الخردل في يوم 2 البسخة بالتحديد، لقلت لهذا الجبل انتقل إلى البحر سينتقل، تمام. يبقى ده كلام. وحسقيال طبعا اتنبأ نبوة تانية عن عدرا اللي هي في حسقيال 44، بس مش دي مش تبع علم حسقيال. الباب اللي دخل فيه وخرج الرب القدوس دون أن كان مختوم دون أن يفك ختوم. قال قوة إيليا اللي هي كان قوي مع أصعب ملوك إسرائيل كلها اللي هو أخاب، لكن قادر يقف قدام قوته ويقتل كل أنبياء البعل والسواري حوالي 750 مجموعهم عند نهر قيشوم. فالقوة دي واخدها مش من نفس، واخدها من الله، بدليل انه ضعف من تهديد إيزابل. يبقى القوة بتاعته دي من ربنا. وربنا قال له لما ظهر له في سينا في مصر لما هرب، قال له روح انت بتفكر غلط، في 7000 رتبة لم تكسر البعض، روح وارسم نبي تلميذ ليك وامسح ياهو ابن نمشي ملكا وغيره من ملك أرام وغيره. يبقى دي فكرة عن علاقة الست العذراء بأنبياء أو شخصيات العهد القديم، بالرد بيها على الأخ اللي واخد ماجستير في ثؤتكيات العذراء وأوصفها، لكن يدعو علاقة الست العذراء في شيريني ماريا انها علاقة عفوية جاية كده يعني وبس. لا، حكاية لها معنى. قل له ادرس ولا تتعظم على الكنيسة، مفيش حد ابواب الجحيم لن تقدر عليها، ولا انت ولا اللي اعظم منك قدروا عليها. اتفضل. ابو تربو مال ايوه طبعا يكون يا ملكات عملت كميه المصطلحات اللي عملت المنزله الاسطوريه الكوميديا الكلام عادي. طيب اللي ينتقد ينتقد، اسمعي بس، اسمعي بس. في كتاب وليه مخطوطات، كتاب الخدمات الكنسيه ده وموجودة في كتاب مردات بتاعت الشمامسة اللي هي ترتيب البيع، تمام. عندي كل مخطوطات، مش مخطوطة ولا 2 ولا 3 ولا 4. فصلاة أبو تربو من ضمن صلوات الخدمات الكنسية، تمام، بيحل على المية أو الحاجة اللي بيصلي عليها أبونا، تمام. وكانت قبل اكتشاف مصل اللي ضد الكلب، ضد عدة الكلب، وكان يدهن به والذي يدهن به يشفى. أبو تربو ده قديس، تمام. فلما لا، سيرته موجودة عندنا، موجودة واخد بالك. فلما عضوا كلب وقدر بقوة إيمانه ينتصر وغيره، فابتدى اي حد يعضه او كلب كان يصلي ويشفع بالقديس ابو تربو، كان بيشفى هذا الانسان من الفيروس او البكتيريا بتاعت عضة الكلب، لان البكتيريا دي خطيره، بتصيب الجزء الاسفل من المخ اسمه هايبوثالاموس. انت بتاعت طب بيطري، تمام. فالهايبوثالاموس دي لما بتصاب، شفاعه القديس بتقدر على البكتيريا اللي بتصيب هذا المكان. شوفي بقى القوة. فالحكاية مش مهزلة. قل له أنت عديم الإيمان. إيمان مش حكاية تمام. هي في كتاب خدمات الكنيسة، كتاب ده مطبوع من مكتبة المحبة حاليا، ومطبوع طبعة أبونا، ماشي معايا، أبونا عبد المسيح المسعودي بالقبطي والعربي، ده حوالي 1920. عندنا مخطوطات ترجع للقرون الأولى، من ضمنها مخطوطات دير الملاك بتاعتنا، فيها صلاة أبو تربو، تمام؟ لا، في ناس بنصلي لها، يعني حد لو عضه كلب ممكن نصلي له الصلوة دي ويروح ياخد المصل. لا ما فيش، ما بنصلي، اسمع يا بابا، بنروح نصلي ولا مانع ان هو ياخد المصل، تمام؟ دي تتماشى مع دي، خلاص. لكن المصل ده اخترع امتى، سنة كام؟ في القرن 17 مثلا او بعد كده. قبل كده كانت الدنيا ماشية كلها بالصلاة دي، كانوا فين النقاد دول، كان فين الكلام ده قبل كده؟ كلام فاضي. لا مش شرط، بس هم بيتشفعوا بيه، ماشي خلاص. ده بالنسبة للسؤال ده، عشان ناخد موضوعنا، حاول ناخده بسرعة. هناخد طفل الطفولة، تمام، كمشورة، بس في طفل حضانة هناخد حاجتين، هو ده اللي هناخده من النهاردة، لكن كمشورة من المرة الجاية بقى. كمشورة يعني ايه؟ سمة، وازاي الخادم يستغل السمة دي. لكن طفل حضانة اللي هناخده النهاردة، هناخد سمات عامة لطفل حضانة وايه احتياجات، ونلاقي كتير مننا السمات والاحتياجات دي بيعمل لمؤاخذة عكسها، ده للأسف. عشان برضو اذا كنت ام او اذا كان عندك طفل سواء في حضانة او غير حضانة، في بعض الحاجات العامة ضروري تراعي. سمات مرحلة حضانة، سمات المرحلة، اربع سمات نحفظها كده بطريقة بسيطة. بطيء يصدق، بطيء يصدق، حسي حركي. بطيء يصدق، حسي حركي، ازاي بطيء؟ في اي حاجة بيعملها، عشان يلبس شغلانة، عشان يقلع شغلانة، عشان يلعب شغلانة، عشان يمشي شوية، ماما شليني يا بابا شلني، عشان يذاكر تخرب منطقة. المهم يعني، طب ليه ما مسكوش اضربه؟ انت بطيء، انت ما عندكش مخ. لا لا، ده شغل ايه هنا، ما فيش. عضلاته حضانة، عضلاته ضعيفة جدا. انت لو تمسكي الطفل في بتاع حضانة ده، رجليه اللي هي المفروض اشد حاجة، وايديه حاجة كده، ايه، حاجة تعبانة، يا دوب بيقدر يمشي بالعافية. فالضعف عضلاته، هو ما بيقدرش يمسك الحاجة كويس، ممكن الحاجة تقع منه تتكسر، فما تمسكوش تروح مديله العلقة التمام، هو طبيعة عضلاته كده. لا، فده مش يعني تبقى خيبة لما تمسكيه، برضه لو حصل معاك في الكنيسة كده، لأنه عضلاته ضعيفة، وده عضلات بتقوى لما الأعصاب بتقوى، ودي عايزة سن أكبر شوية. العضلة تبقى قوية لما تكبر، ولما العصب يقوى، تمام؟ إذن هو بطيء، بطيء في كلامه، بطيء في لعبه، بطيء في كل حاجة، وحتى في كلامه ينطق السهل قبل الصعب. حد شاطر الطفل بيقول بابا ولا ماما الأول، ليه؟ عشان البه أسهل من الميم، حرف شفوي. طيب الطفل خلي بالك من الكلمة دي، يصدق دايما، يصدق دايما، مش صادق دايما. أصله هنا كاتبها في الكتاب بتوع المشهورة بتوع أنبا موسى، صادق دائما. لا طبعا، يصدق دائما. ليه طبعا؟ ليه؟ لأنه الطفل زي ما انتوا عارفين عنده خيال، بس مش خيال علمي يعني. خيال، ممكن القصة يحط لها قصص من عنده، لكن ما يقال له معلومة بابا قالها، ماما قالتها، حتى لو غلط هيقولها، هياخدها زي ما هي، بغلط هيقولها كذا، ولو سمع عكسها يقول غلط، ولو سمع بابا أو ماما ودي المشكلة، أو المس أو الأستاذ بيقول عكسها هيقول له في وشه يا مؤاخذة يا أستاذ أنت كذاب، لأنه ما يعرفش إلا الصدق، هيقول له أنت كذاب في وشه، لأنه هو قال له حاجة وبيعمل حاجة غيرها، فالحاجة اللي بتتقال له بتبقى صادقة، فأوعى تألف من دماغك حاجة ما تعرفهاش، قول أسأل، لأن لو قلت معلومة هتثبت إلى الأبد معاه بغلطها. لسه كان في واحد معانا حد شباب كبير يعني اتخرج وبيشتغل، فكان بيتناقش في حتة معايا في الاعتراف يعني عن اني المخلع، اتقال لهم زمان برضو في المدارس الاحد ان المخلع هو اللي كان عايز يرمي جسد الست العذراء في الارض، ده سمعها في مدارس الاحد، سمعها ان هم صغيرين، فقلت له الحكاية دي احنا دقنا فيها المر عشان نثبت غلطها، فقال لي احنا واحنا صغيرين قالوا لنا عليها، فثبتت عندهم ليه؟ مع الزمن. فانت جاي بتناقش حاجة هي ثابتة رغم غطائها، وطبعا عشان نثبتها وناقشنا ناس كتير وناس ايه؟ ناس المفروض على مستوى عقلي كبير. وفين وفين لما يقتنع، تمام؟ لان في مخطوطات فيها الكلام ده، في يعني سيرة العذراء دي في مخطوطات تتكلم عنها، مش كلمتين بتوع السنكسار، كانوا بعد باكر يقروا السيرة كلها كامل، واحيانا تتقرا على كذا يوم. فاوعى اوعى تقول حاجة غلط او حاجة انت ما بتعملهاش، او خلي بالك او ما بتجاهدش ان انت تعملها، الولد هيقول الاستاذ كذاب على طول كده، المس كذاب. فاعرف ان الولد لما بينقل حاجة بينقلها بصدق، فدي مهم جدا، يبقى بطيء يصدق دائما، حسي كل حاجة يشوفها بعينين، العينين تقريبا بتلقط 90% من الحاجة، والباقي بيتوزع على باقي الحاجات، خصوصا الحركة. انت عايز ايه؟ تخش الفصل في حضانة، بس يا واد بس يا بنت الواد يقعد متكلبش، لا تبقى مؤاخذة استاذ خايب او مس خايبة، ما ينفعش في حضانة الكلام ده، لان الولد يقعد يهر عايز يتحرك، تمام؟ فينفع معاه ايه؟ كل حاجة ممكن لو خد هدية ملهاش دعوة بالأكل، ممكن يلحسها يشوف طعمها إيه، مفيش مشكلة عنده. الحاجة ممكن يسمعها، لو لعبة بتسمع الله يسمع بتقول إيه، يحب اللعب ده بالنسبة للولاد بالأخص اللي بتتحرك، لكن تجيبي له دبدوب ما بيتحركش، لا يا عم ده وحش، لكن لو دبدوب بيقول بيتكلم فيه بتاع بيغني ولا بتاع، الله ده بيقول حاجة، لكن بعد شوية هيرميه، تمام؟ ضروري يتحرك قدامه. وينفع مع الولد والبنت الحاجات الحسية، لما كده طبطب على الولد بكده بمحبة، الله الأستاذ أو المس بيحبوني وبيثقوا فيا، قول يا فلان الله المس النهاردة والأستاذ طبطبوا عليا، يا دي حاجة جميلة قوي، الله النهاردة المس أو الأستاذ ضحك في وشي، ده أنا أكيد الأستاذ أو المس بتحبوني، مش الأستاذ متكلم في وشه، طب هو تكلم في وش العيل اللي هو جاي عشان تكلم في وشه، فالولد ما عندوش وسط. الحاجة الحلوة يفرح بيها جدا ويضحك وصوته يجيب آخر الشارع، ما تتضايقش لأن الولد عنده كده، ولو حاجة زعلته تحضنة يبكي ويعيط ويجيب آخر ما عنده، لكن ممكن بعد ثانية لو صالحته الضحكة تجيب آخر الشارع. هكذا علاقته مع الناس أو مع أصحابه، ممكن يتعارك ويتخانق لكن بعد دقيقتين يصالح ويضحك. لان كل حاجه عنده حسيه شويه اكتر من الادراك العقلي. فاذا محتاجين حاجات حركيه في كل حاجه. هقول لك المس الشطره هي اللي تحفظ لحن او ترنيمه من حاجه بتتحرك. ازاي؟ ممكن عروسه بتقول اللحن ممكن او المس او الاستاذ بيقولوا اللحن بحركات. مثلا في حته نفتح بقنا نعمل كده اشارات كده كده كده، يبقى الاشارات دي بتدي علامات معينه. الله، هو هيقول اللحن ان احنا في اشارات. وعلى كده على فكره الاشارات ده علم من علوم قدماء المصريين، وهو ده علم النوتة القديم. كان زمان في علم اسمه الشيرونومي، علم الإشارات، يقعدوا جنب كل عازف بيعزف واحد يشاور له لما يعمل كده دو وكده معرفش صول وإيه بالإشارات، تمام؟ فالإشارات مش للصم والبكم، احنا مش للصم والبكم، ها؟ الإشارات والحركة تحفظ الولد والبنت خصوصا لو لحن. ويا سلام لو اديتي الدرس بمسرح عرايس، مش ضروري يبقى عندنا مسرح عرايس يعني كمسرح. طبعا انتوا فيكم بركه لو جبنا مسرح عرايس هتكسروه، انا عارف، مش العيال اللي هيكسروه، ده المسات والاساتذه. شيل وحط ديب زي الصبابير زي غير المهم يعني. فلو اتعرض الحاجه ب بعروسة، وإحنا عندنا عرايس كتير على فكرة، عندنا ما يقرب من 20 عروسة. أبونا هتلاقي، تصوني هتلاقي، ولد هتلاقي، بنت هتلاقي، عم فلان لابس بتاع ده، حاجات كتيرة. في ناس عملت كتير، وفي عندنا 50 درس العهد القديم و50 درس العهد الجديد للسبورة المغناطيسية، وعلى البتاع بتاعها مكتوب أسامي الدرس حسب الرقم بنشتغل. المهم فكل حاجه فيها حركه. اقول لكم حاجه يمكن القدام شويه يعرف القصه دي. مثلا المسيح لما قام في القيامه ممكن نعملها بحاجه بسيطه جدا تتوزع على العيال. ايه؟ كرتونتين حته، نجيب فرخ ورق تمام، نعمله كرتونه فيها القبر والحراس حلو، وكرتونه فيها المسيح بس ايه بموس نعمل شرخ فوق الايه فوق القبر، ونفوت استك ونعمل المسيح هوب من ورا. دي وسيله ايضاح دي لكل ولد، كنا بنعملها زمان. زمان كنا بنعمل حاجه زي كده تتوزع على العيال ويعملوها هم، والولد هو او البنت يعمل الوسيله ونديله الاستك، نروح قدام العيال بس نعملها على كبير هوب. المسيح قام نشد الاستك والمسيح طالع من القبر، تمام؟ يبقى دي حركة حلوة. نفس الحكاية الصعود، نعمل التلاميذ والعذراء، التلاميذ الحداشر والعذراء، ونعمل السماء هوب، نشد الأستك المسيح يصعد، يبقى حاجة جميلة. ممكن نعملها بحبل أو حاجة ضخمة يعني، وهكذا. يبقى إذا دي الله سبتت في دماغ الولد الـ الـ الحكاية دي. حاجة أنا ما انساهاش لغاية النهاردة، لو إنها غلط تقصير. مرة زمان كلام ده كان في منكم ما كانش اتولد، كان سنة 83 بالتحديد يعني. المهم كان في مسابقة أول مرة تتعمل في اسكندرية بين كورالات الكنائس كلها، كان مقرها كنيسة العذراء القديس يوسف اللي هي العذراء سموحة. فرحنا كنا الوحيدين اللي عرضوا بتاع ده نشيد قبط. نشيد قبط زي النشيد اللي بيقولها سيدنا. المهم يعني، لكن كانت في ترنيمة اسمها محلاها محلاها الشري، حد يعرفها؟ نفكركم، مش عارف عارفينها ولا لا. كده محلاها محلاها سوريا، بصلها بصلها شوية نتعلم منها حاجات حلوة فيها البخور صاعد وغيركم. فأنا عشان إيه أعمل، كنت أنا المسؤول على الكراب، مسؤول إن أنا أعزف، كنت بعزف بأورج من أبو ماتور أبو مروحة يعني يدوس عشان يطلع الصوت. فحبيت أعمل وسيلة، أعمل وسيلة رحت في بيت خالتي، يعني اعدي الشارع بتاع الكنيسه بقى عند بيت خالتي، والبيت ده كان بيت انبا هدره كان ساكن فيه، بيت ابويا يعني. فليا ابن ابن ابن خالتي عيل صغير وبيه كاهن حاليا، كان عند بابا كان جايب لي سوريا وهو صغير، قلت اجيب السوريا واحطها اعلقها على حبل في المسرح عندهم واجيب بخور من فوق احطه في السوريا. فطلعت بالسوريا وانا شايلها، السوريا ما استخدمتش، رحت طالع لشماس انا عارفه بالشبه كده، شماس مش همسكه، قلت له معلش حط لي دي شويه بخور بس يكونوا يعني متولعين. قال لي ماشي، يعني لو واحد يعني من الملتزمين بقى، مين قال لك تمسك السوريا ومين قال لك ان تعمل، كان خدت كلمتين في جنابي. المهم فراح جاب لي سوريا فيها لا فيها بخور ومتولع جاهز، نشكر ربنا. خليته قعدت اهف فيه متولع لغايه ما عاد الترنيمه، حطينا الترنيمه وهزيناها شويه، حطينا العجب بيقولوا الايه والسوريا بتطلع بخور. فبيه هم بيقولوا كلام على السوريا، بص لها فيها ثلاث سلاسل، فيها قبه، فيها بطن القبه بتشيل العذراء، فيها البخور، فايه انطبق ده على ده. فلما طبعا مش هتجيب انت الحكايه دي، ممكن تعملي دي كرتون، تعملي دي كرتون، او تجي نجيب سوريا، نجيب سوريا مش متدشنه، تمام، نجيب سوريا مش متدشنه بس مش للبنات، ها لا مؤاخذه دي تنفع للولاد، انتوا ممكن تنفعوا كرتون برضو بسيطة، حكاية سهلة. نخلي بطن السوريا بالسلاسل الثلاثة يتحرك تمام، وليها خطاف وخلاص، نعمل كأننا كأن ابونا ماسك السوريا وتتحرك كده معانا. ممكن تحط فيها ماشي يا مس معايا كبسونة عادية زي الكبسونة، فيها جزء طالع وجزء بارز وجزء مش بارز، تتحرك شمال ويمين، ولو نقدر حاجة تتحرك فيها لفوق والتحت يبقى كويس. يبقى دي الولد هيفهم منها والبنت هتفهم منها معنى الشريعة. اتفضلي. مين اللي مسكها؟ حاضر، معلش انا هقول الصح ولا غلط، معلش معلش اسمعي معايا، مش غلط ان احنا نقول احنا غلطنا في كذا، ما مش عيب، مش هنذبح المس يعني. كل ادوات اللي احنا بنستخدمها بتدشن، ادوات المذبح كلها بما فيها السوريا اللفايف بتدشن، الصينيه والكاس طبعا بتدشن، السوريا بتدشن تمام، والمفروض الدف بيدشن المفروض يعني، بس يعني ما حدش بيهتم بالقصه دي. فهو طبعا احنا عندنا الشواري القديمه بتدشن وانا عارفهم حافظهم بالاسم، بس ما اعرفش بقى الجداد ده ايام الاباء ابونا موسى والناس دي، ما اعرفش ايه اللي جرى فيهم، لكن السوريتين المدشنين انا عارفهم بشكلهم. في عندنا واحده فضه الكبيره دي تقيله شويه انا عارفها، واحدة تانية تمام. الفضة دي اصلها ليها قصة جميلة ما انساهاش لغاية النهاردة او اتحكت يعني. كان ابونا سلامة الله ينيح نفسه كان دايما نجيبه يوم حد يصلي يوم حد ويوعظ. المهم فكان واقف يرد استاذ جوزيف سمير اول واحد بيرد، فالشماس حب يكرم ابونا شوية فحط مش بخور بقى، حط بقى فحم كتير ومنهم في واحدة مهزوزة مش ناجزة. أبونا ما خدش باله، هوب جامد جامد بيلف السوريا جامد، راحت فحمية هوب دخلت في مين؟ في ظهره استاذ زوزيف، واستاذ زوزيف بيسوق بيقول اللحن، فطبعا الحكايه كانت فل. طبعا ايه؟ قال اللحن كان طبعا لحن ساعتها تيسوري، لان يوم حد قال تيسوري تمام. المهم يعني فطبعا لا المفروض على الاقل نجيب نعمل كرتون منها. عايزه تجيب السوريا هاتي مثلا الفراش بس لو وافقوا، او حد من الناس يعني اللي تعرفيهم شماس ولا حاجه يمسكها، ما بس ما ينفعش انت تمسكيه، بس هي دي الفكره. هاي نعم. لا لا لا مش غلط. محطوطه بره الهيكل لكن تدشن، لانها تستخدم داخل الهيكل، تستخدم داخل الهيكل، فدام تستخدم داخل الهيكل يبقى الادوات التي تدشن انها تستخدم في الهيكل. طب مع علبه البخور ماشي معايا، المفروض بتبقى فضه المفروض يعني، وتدشن لو انها بتلف مع ابونا اي دوره، والمفروض الصليب نفس الحكايه تمام. ومن جمال دوره الصليب، في منكم ما يعرفهاش الحكايه دي كتير، في بيلف ثلاث مرات اساسي في الهيكل مش كده؟ الثالثه المفروض بنلفها الناحيه الثانيه، مش ناحيه المسيح المصلوب، ناحيه المسيح القايم من الاموات. فدي المفروض عايزه خبره من الشمامسه ومن ال الايقونات كلها مدشنه والناس كلها بتاخد منها برضه رجاله وستات. الايقونات المدشنه مش كلها لا. انت لم يصيبك الدور. اسمع معايا. الايقونات القديمه بتاعتها بتاعتنا كلها مدشنه. فمصرح ان الكل ياخد منها بركه ما عدا السيدات اللي في ظروف معينه ممنوع تمام؟ ماشي. بس بتاخد منها بركه كده خلاص. لكن حاليا الى حد ما ابتدت الايقونات المدشنه بنحط عليها ازاز. الى حد ما لألا تحرق او غيره، ان ايقونه الست العذراء بنحطها في ما زالت بنحطها في نهضه العذراء كلها. كان حد ربنا يديله الصحه يعني حط قدامها شمعه فايه؟ فولعت زي ما حصل في المقصوره القديمه تمام؟ المهم يعني فطبعا دي من ايقونه القيامه عندنا والصعود والعذراء مدشنين، لان دول رسمي او فني. ماشي دي مش مشكلتنا دي. نعم معايا معايا يا مس اللي بتتكلمي. الستاره المفروض مدشنه بس ساعات ستات بياخدوا بركتها ببساطه. معلش ما فيش مشكله ما فيش، بس بالايمان. هو بتدشن في اماكن معينه، سامحوني صعب ان اي ست مهما كانت توصل ليها، ما تخطرش لها على بال. وساعات كتير ما تدشنش يعني، احيانا الستر يتحط كده يبقى جديد وما يدشنش. نعم. لا مش رمز هد المسيح، مين قال لك انها رمز هد؟ لا لا معلش، الرمز اللي انت حطيتيه غلط معلش. هد المسيح اقول لك بقى عشان ما دام جيت في الرمزيه. حاضر. الست نازفه الدم اللي لمست هد المسيح، المسيح جسده يمثل الكنيسه. عشان كده معلمنا بولس قال رمزيا المسيح راس الكنيسه. فلبس المسيح يرمز لمين؟ للكنيسة. هدبه يرمز لمين؟ لآخر الرسل. من هو آخر الرسل واعتبر كالسقط؟ بولس. ده التفسير الرمزي بتاع الآباء. فلو سمحتي لما تقولي رمز ابقي واثقة منه زي ما انت واثقة من اسمه، لكن دون معرفة لا. كل فعلا التفاسير لا لا على مش ستر الهيئه مش على غرفه لا لا لا لا معلش لا الكلام ده غلط الاباء مالوش الكلام ده ده تفسير اللي من دماغه لكن هات لي اب او مجموعه اباء بيقولوا الكلام ده استحاله كل حاجه ليها معنى ساعات كتير احنا بنطلع رموز من دماغنا لا يا جماعه ليس الطقس للفقاقه وهناخد طقس مقدمات للطقس والاقوال الاباء وغيره عشان مش عايزين الفقاقه اعمله معروف فالستر احيانا بيبقى غير مدشن احيانا لكن كبركه احنا بناخد بركته كلنا حتى ابونا وهو بيقفل ستر الهيكل كان ابونا مكاري بيقولها بصوت عالي لو الكاهن بيقولها بصوت يعني سرا يا رب اجعل باب كنيستك مفتوح دايما امامنا تمام او استر بظلك علينا تمام فده وسائل الاضاءه يبقى اذا كل الحاجات دي نشتغل بيها يبقى الطفل بتاع ابتدائي بطيء بس نستحمله مش ماسكين له عصايه نستحمل بطئه نستحمل ان هو يصدق دائما بدان بيقول لك حاجه صادق دائما حسي ايوه كل حاجه يشوفها بتلزق فيه او بتتحرك او بيشمها او غيره خلاص بتزق عايزه درس يثبت عايزه تنميمه تثبت اعملي حركه يبقى خلص برضو حسي وحركه تمام يبقى دي امثله جبناها كتير من غيره عشان كده اوحش حاجه تيجي ام ساعات معاها اطفال او معاها يبقى شاب متخرج تخيلوا وتيجي تقول لي تيجي قدامه الواد ده وحش بيجي الكنيسه لكن بيعمل وبيزعق وما اعرفش ايه يبقى اشخط فيه يا ابونا ايه ده طبعا ده كلام تربوي غلط 100% انت كده حتى لو كان شاب انت بتحطميه 100% تخيلي لو الام تجيب ابنها وتعمل فيه كده هو صغير يبقى ايه ان شاء الله تمام فالكلام مينفعش هنقول كده في الاحتياجات الولد او الطفل الصغير بيحتاج لايه ففي حاجات ما تنفعش فلما الاقي ام ماسكه ابن صغير وتقول له كده لا بس الواد ده زي السكر دي له صوره الواد بيبقى فرحان بيها جدا الواد ده لو انا فعلا عارفه لا ده فيه الصفه الفلانيه وتكون فيه فعلا ده بيعمل طبعا ام ما بتشوفش الكلام ده بتشوف الوحش بس هي عينها على الوحش بس وتكبره قد كده لا ده بيجي الكنيسه وانا بتبسط منه في الحاجه الفلانيه فالواد يبقى مبسوط ان فعلا الحاجه دي عنده يبقى اذا ضروري نبقى نخلي بالنا حتى الشاب لما انت تعمل فيه كده يتضايق ويزعل تمام اتفضلي معلش ما حضور الام مع ابنها ده يبقى يعني اسمه قداس يعني امسك حرامي حاول تركز وهي بتجري تركز وهي بتمسكه تركز فده يعني جميل جدا لكن مش استحاله هجيب عيل حضانه او ابتدائي مبكر واقول له تنكت هنا ما تتحركش لو اتحركت هضربك لا يا عم مش جاي الكنيسه تاني ليه ماما لما بروح الكنيسه بتضربني يبقى اكره الكنيسه معلش لا معلش اسمعي الكلام سكتيه منك لنفسك تمام لكن احنا عمرنا ماشي معايا عمرنا ما هنطرد ولا نزعق في ام عيلها بيعيط او عيلها بيتحرك في الجليد ساعتها اكبر بيخلوا قاعات معينه مش دي القصه احنا يا ست ما عندناش مساحه كبيره تمام فاحنا بنتحمل بس الغلط بقى لما المس هي اللي بتبقى بتتكلم او الاستاذ هو اللي بيتكلم تمام وبالتالي الولاد هيتكلموا ويكونوا ولاد كبار مش صغيرين. هو دي المشكله. تمام؟ فايه؟ لا، في حاله الطفل معلش القداس اللي معاه ابنك عشان تتناول انت وابنك، ده قداس مغامره. انت بتتعبي مغامرات في القداس، معلش اتناول انت وابنك. تمام؟ احنا كنا واحنا قدام القداس اللي بنجيب فيه العيال احيانا بنبقى متاخر شويه. تمام؟ بنبقى معرفين ابونا خلاص، ان كنا بنعمل يعني نلف مثلا على 15 عيل لفه تصحيه ولفه لبس ونعكس الحكايه ونروح القداس. فطبعا كنا بنروح لحد ما يا دوب بنحصل ونقول لابونا. فالقداس ده حتى لو جينا رحنا بدري، ماشي معايا؟ حتى لو رحنا بدري ده مغامره. ده غير القداس اللي انت عايزه ايه تتمتعي فيه بالقداس ده لوحده كده، ده حاجه وده حاجه. لكن ده ضروري وده ضروري، وده ما يغنيش عن ده. ماشي؟ اجري ورا ابني، مفيش مشكله، مش عشان ازعل. حتى في الكنائس اللي فيها الرجاله الستات عن يمين الرجاله، ما عند مش هنزعل ولا نزعق فيك، لا لا، احنا مقدرين. كان زمان، كان زمان وهنا في الكنيسه اللي ابنها بيعيط كان تطلع بره الكنيسه. لا ده مش صح. نشوف بقى احتياجات الطفل بتاع حضانه، هنلاقي الاحتياجات دي شامله حضانه وغير حضانه. هما ست احتياجات هقولهم بسرعه واقولك ايه تفاصيل شويه. بس اللي عايز سؤال في الاخر عشان ايه ما نخلص. احتياج للحب، التلامس الجسدي عليه ملاحظات كتير، التشجيع والمديح، الوقت للطفل، الهدايا، الأمان والاستكشاف والمعرفة والانتماء والثقة بالنفس والتعبير عن النفس. كل ده الولد محتاجه أو البنت محتاجة في سن حضانة. هنشوف حاجة حلوة. الحاجة إلى الحب، حاجة إلى الحب. مش غلط أنت تقولي للولد عندك أنا بحبك يا حبيبي أوي، بالكلام، لأن الولد عنده المس والأستاذ صادق، بس مش بالكلام. فعلا أنت بتكوني بتحب الطفل ده حتى لو شاء، محبة. و لما تطبطب عليه حتى لو شقي، الأستاذ بيطبطب عليا رغم ان انا شقي، الاستاذ بيحبني. يا دي حاجه كبيره قوي. او بنت او ولد احيانا وهم صغننين كده يبقى ماما فرحانه بشعرهم، لسه ما راحوش دخلوش الحضانه بتاعه المدرسه ولا غيره، سايب شعره شويه، تلاقي الواحد يلعب له بشعره كده، الله المس الاستاذ مبسوطين بشعره. فدي نوع من الدعابه الجميله. او المس مثلا تمسك الضفيره بتاعه البنت كده وتلعب بيها كده شويه، فالبنت تتبسط، مش تمسك البنت من الزعروره بتاعتها عشان البنت تصرخ. طبعا مش عايز اتكلم. فالحاجات دي مهمه. والهدايا، والهدايا مش بقيمتها، لا ده الاستاذ او المس هو اللي اداني الهديه، فالهديه تبقى غاليه على الولد لان الاستاذ والمس هم اللي ادوا الهديه. دي كده الحاجه للحب، وهرجع لها في بعض الحاجات الثانيه. التلامس الجسدي، الحكايه دي مهمه جدا. مش غلط ان ابوس الولد او البنت، الله انت عسل، وابوسه كده بمحبه. انا وانا في وانا استاذ كنت كبير، عيالي طلعوا بي واساتذه معايا، في حاجة أثرت فيا جدا جدا جدا، حاجة من عيل صغير، طفل بتاع حضانة. كان عندي واحد صاحبي يعني أو زميلي في الخدمة، ماشي معايا؟ كان عنده ولاد أخته كتاكيت خالص في حضانة. فبيقول لها إدي لعمه بوسة، تمام؟ فراحت كده إيه بستني كده بما لها من طفولة. فحسيت بوسني كده إيه طفل كده عنده محبة. فلفت نظري، حسيت بمدى محبة الطفل وبراءته، انه مجرد ان هو ايه بيبوس عمه، تمام؟ ايه في محبة نقية. فالولد مش عايز الا كده، تمام، الولد والبنت لو حسسناه بالمحبة واحنا بنموسه، الله هو مش عايز الا كده، مش كده منظر، ولا زي الستات بتوع زمان تيجي تبوس ست اخواتها تبوس في الهواء حاجات من دي يعني. لا دي مهمة. ممكن ولد بقاله مدة، يا سلام اخده في حضني وطبطب عليه، انا لغاية النهاردة ما انساش موقف، لغاية النهاردة افتكر بالرغم ان انا كنت كبير بس لغاية النهاردة ما انساوش. بعد ما رجعت من الجيش كنت قعدت حوالي 50 يوم في الجيش، كنا في مركز التدريب في كلية ضباط الاحتياط. رجعت ما رجعتش على البيت هنا في ملاوي، انا كنت في الكلية في اسكندرية، لكن رجعت على اسكندرية عشان ارجع على الخدمة اللي انا مرتبط بيها، مش ابويا يعني. تمام، الخدمة كانت عندي اهم من البيت نفسه. فالبيت اللي هو بيت جدي عمات استقبلوني عادي يعني. المهم يعني مش هي دي القصة، لكن افضل او اللي رحب بيا مين بقاله مدة ما شافنيش؟ ابا اعترافه. كان ابونا بشوي ليه حركة يعملها مشهور بيها قوي، لما يشوف حد يفتح ايديه الاثنين كده، عمل لي كده وخدني في حضنه بطريقة لغاية النهاردة ما انساش. ليه؟ لان فعلا انا ما روحتش بيتنا وحصل معايا كده، ما حصلش في بيتنا اساسا كده، لكن اب اعترافي كان هو البديل بمحبته الروحية دي. تمام؟ يبقى دية بتأثر في الولد والبنت ويفضل فاكرها ليه. وممكن واحد يطبطب على ولد بيقول كويس، او بنت بتقول الترنيمه كويس، يبقى دي حاجات لطيفه جدا بتعبر عن، فيها تلامس جسدي لكن بتعبر عن المحبه. اخد الواد في حضني بمحبه كده، مش في ناس عندها عنف حتى لما تاخد الواد ولا بنت في حضنها، تروح واخدناه في حضنها مطبقه له صدره، لا بلاش يعني بلاش المحبه الزياده دي، لا محبة كده بحنية لكن بلاش العنف. في ناس كده محبة جامدة قوي، لا مش عايز يعني، الولد ممكن يبقى طري يعني مش قد الحكاية دي. احيانا الولد هو قاعد في الفصل يعمل حركة لواحد جنبه عشان يلفت النظر. ليه؟ لانه محدش واخد باله منه، فمتعاتبوش، لكن انت اهتم بيه واديله محبة، لان ده علامة انه محتاج محبة. بس بيعمل حركة عشان الناس تاخد بالها، او زميله يضحك عشان زميله اللي يتعاقب فقول لك لا انا مش انا يا استاذ، ده زميلي هو اللي ضربني. فاعرف ان اللي ضربه او اللي عمل معاه حركة ده محتاج ايه؟ محتاج محبة. حاجات زي فالمحبة في الاحتياجات النفسية هي الخبز والأكل بتاع الولد. ادي للطفل حضانة والطفل عامة محبة، يطلع طفل سوي جدا. اديه عنف وكره ومسطرة وألم على وشه، يبقى يطلع معقد نفسيا. فانت زي ما انت عايز طبعا، مش زي ما انت عايز طبعا يعني، لو ولد ده المدارس منعين، لكن احنا يبقى تصرف خطير. تمام؟ اذا كان شكوى الاب والام صحيحة، ان ساعات شكوى الاب والام تبقى شكوى كيدية متغاظة من الاستاذ او المس، تروح لدعى شوية كلام ما لهمش اساسا دعوة بالموضوع، فضروري الابونا او المشكي إليه يسمع من طرفين. دي نقطة مهمة جدا، إن الولد بتاع حضانة الولد الصغير وحتى الكبير شوية ممكن يألف حاجات موجودة أو مش موجودة، مش هي القصة الحقيقية. مهمة كلمات التشجيع على حاجة فعلا هو عملها كويس نشجعه، وعلى حاجة هو عملها وما نجحش فيها اشجعه. لكن مش هشجعه عمال على بطال. لا مش صح. ليه؟ لان عمال على بطال الولد هيتكبر. ما ابوه الاستاذ بيقول لي كويس حتى على الحاجه الوحشه اللي انا بعملها. واد ضرب زميله قال له برافو عليك، ما يعقلش دي. اقول له لا ده غلط، لكن ما ضربوش. اقول له لا ده غلط ما ضربوش بمحبه، تمام. لكن التشجيع مهم جدا، سواء التشجيع بالمديح و لكن مش بالصوت العالي اوبخه، لا اوريه ان ده غلط ده مش صح، لكن مش بالصوت العالي او التوبيخ او احيانا اجرح كرامته قدام الفصل كله. طيب اطلع لي بره، اقف ارفع ايدك على ايه؟ على الحيطه. زمان كانوا بيعملوا كده، طبعا الكلام ده كله غلط. ما احرجوش قدام زملائك، لا اجي في ودنك كله اقول له ايه ده غلط ما تعملش كده تاني. يبقى انا ما احرجتوش قدام زملائك. على العكس حد ممكن روح احرجته قدام زملائه اللي قده، لا دي تبقى صعبه شويه، تمام. اوعى اوعى الام او انت تحرجي الولد او المخدوم قدام زملائه، خلاص يبقى كده انتهى، انت انتهيتي او انت انتهيتي بالنسبه للولد، لان انت احرجت قدام زملائه. لا، فالتشجيع مهم جدا. عايز تقول له حاجه فيها غلط، دي عايزه حد كبير شويه، وعايزه يبقى في محبه، انت زارع محبه اساسا، فتقدر تقول له ده غلط وده صح. لكن لو ما فيش، انت ما تعرفوش وما تعرفش صفاته، مش كل حد هيقبل منك ان انت تقول له غلط قدام الباقيين. بس لو كان بيضر بقى الفصل كله، لا انت قول له وشد عليه شويه، لكن دون حرج برضه. زي ما ام يجي لها ضيوف والولد يكون عنده غلطه صغيره قدام الضيوف، يكون عندهم ولاد قده بيلعب معاهم، ابني ده وحش وابني ده بيعمل وبيعمل وبيعمل، الولد يقف خلاص كده، هي كده يعني. لما اقول له انت كويس مش هخسر حاجه، لكن ما قارنوش، اقول له انت احسن من فلان او انت احسن واحد في الفصل، غلط. انت حلو، انت كويس ماشي، لكن مش احسن من فلان او احسن من علان او احسن من اخوك الكبير او اخوك الصغير او احسن واحد، هبقى اتغر. لا مش عايزين نتكلم. السمة او الحاجة التانية، يبقى حاجة للحب، حاجة للتلامس الجسدي، حاجة للتشجيع المديح، حاجة اعطاء الوقت. ازاي؟ ولد مشاغب او بنت مشاغبة، ده عايز وقت وخدمة فردية، بس ما تجيش سيادتك ولا سيادتك تخدميه فرديا والدرس بيتقال، يوه تروح المس والاستاذ قاعده جنب الولد الشق، وتقعد طول الدرس، ولا الولد سمع ولا اللي حواليه سمعوا الدرس. دي مش خدمه فرديه. بعد الدرس ما يخلص تاخديه كده بس، او تاخده كده بصنعه لطافه من غير ما حد ياخد باله، يا فلان انا عايزك، او اقول لك حاجه خلي بالك حاجه كذا كذا، وخد بالك كذا كذا، يبقى ما حركتوش قدام الفصل، تمام. واتفهم معاه، انت بتحب بابا بتحب ماما، تعرف ايه ايه ايه على الاسره، ممكن تلاقي انه غير مرغوب فيه في الاسره، في عنف معاه في الاسره، بابا وماما مش حابينه، جه غلطه زي ما بابا وماما بيقولوا، فتعرف اسباب ليه هو بيتشاف في الفصل. فانت فهمت بيت القصيد فسهل، لكن لو وبخته قدام زملاته يبقى انت خسرته الى الابد، تمام. حتى لأولادنا، لو أنت أم، لو أنت أب، ادي وقت، ولو أنت خادمة ادي وقت للمحتاجين، سواء حد عايزك في خدمة أو حد مش محتاج حاجة، وادي بمحبة وسرور وبسخاء يعني. تمام؟ عشان نخلص الهدايا، علمي الولد والبنت الهدية في معناها مش في قيمتها، لأن احنا بنواجه موضة كانت في الكنائس البروتستانتي والكاثوليك، بيت عندنا في الكنائس الأرثوذكسية، يجيب للأول في نشاط الصيفي لابتوب، الله، والتاني عجلة سبق شغلان، وبعد كده مش فالكلام ده يعني ضروري يبقى في تدريجة مع العيال شوية، تدريجة مع العيال شوية، مش بقول نتدرج، نتدرج نتدرج، فاهمين يا فاهمين، هسه فاهمين، نتدرج نتدرج. امكانيات، امكانيات الخدمه ما اقدرش اعمل كده، اقدر اشحت. خلي بالك في خادمه وخادم او امين خدمه شاطر في الشحاته جدا، يعني ايه وان خلاص على قد فلوسك هات لعيالك، تمام، بس المشكله هتعمل مشكله لباقي الخدمات. افرض خدمه ما عندهاش الموهبه الحلوه دي، هيبقى باقي الخدمات هتبص لها. فبرضه ضروري يبقى في تواكب مع الكنيسه كلها. ما دي ده اللي بنتكلم عليه، معاش معايا؟ بس خلي بالك الهديه اللي هديها هديها بطريقه جميله، فلان عمل كذا كذا واحنا عشان كده هنديله هديه، ممكن هديه تبقى كلام فاضي، الفها لفه جميله وارش عليها برفان ممكن، وفي يمكه كده حلوه جميله كده، في ناس مخصوص حاليا تحط مخصوصه في محلات مخصوصه تجيب لك العلبه وتلف لك اللفه المظبوطه والفيونكه المظبوطه مخصوصه كده، وتجيب للولد هديه، ممكن تبقى الحاجه جواها حاجه بسيطه لكن اللفه تبقى جميله، دي مهمه جدا. بس انت بس خليكي سخيه وربنا يهديك. بعد كده الحاجه للامان، ضروري الولد يحس ان الاستاذ بتاعه والمس بتاعته مصدر للثقه والامان ليه. ازاي؟ انه بيحامي عنه، لما يشوف ولد بيضربه او بيأذيه يحامي عنه، لقى حاجه هتأذيه يتصدى للحاجه اللي هتأذيه. ولد ضرب ولد، ففوحنا بعد الدرس الولد حكى للأب والأم، فالولد جاي يضرب الولد اللي ضربه. لو ما كنتش انت في الموقف ده وحميت عن الولد، يبقى كده الولد حس ان الكنيسة ما فيهاش امان والاستاذ مش قادر يحامي عنه. تمام؟ احنا في حاجات معينة قايلين ان الفراشين يبلغونا عنه، يبلغوه عنه فاثناء الخدمات، حاجة زي كده ضروري تدخلوا اولا قبل حتى ما يقولوا لنا، تدخل مباشر من الفراشين مباشر ما فيهاش هزار. تمام؟ او حد جاي يتفرج على حد، الخدمه مش الفرجه. تمام؟ دي فيها بقى دي فيها فيها في حد جاي يتفرج على حد، خدمه مش الفرجه. تمام؟ دي بيطرد الشخص اللي بيتفرج، ودي بنتبلغ بيها مباشره على طول في لحظتها، في لحظتها. دي مشهوره بيها كنيسه العدل على فكره. يكون مناسبه الدرب، يعني مناسبه اكتشف مرحله الدرب والحضانه، كان سيدنا طب ممكن بس الاسئله خليها للاخر. معلش معلش خلاص. فضروري الاستاذ يبقى حامل الولد. لو الولد حس بدي وخد الولد والولد لما اترعب كده خده وطبطب عليه خلصت بقي ده يلجأ له في اي حاجه. الاستاذ ده او المس دي هي ايه الملجأ بتاعه؟ هو ده مش الحكايه كلام. يبقى دي حكايه تصرفات. لا والصغيرين انت لا انت ضروري مسؤول عن الولد لغايه ما تسلمه لابوه وامه. مشكلتنا في المدارس الاحد حس الالحان انت الولد يطلع انت مش شايف ايه اللي بيحصل له بعد كده. تلاقي الحوش مليان عراد. طب انت ما تحميش على ابنك ليه اللي في حضانه واولى وثانيه وثالثه ضد الواد اللي بيضربه اللي اقوى منه؟ بصي سواء ده او ده ضروري الاستاذ يحامي عن الضعيف. يحامي عن الضعيف والا تبقى الكنيسه مش كنيسه. فهو ده اللي احنا بنقوله. الحاجه الثانيه الحاجه للاستكشاف. عرفه الحاجه مش بالتلقين. اديله حاجه شبهها. فممكن لو خدها او اعمل له حركه او اعمل له حاجه شبه اساله سؤال وارسم له رسمه. فالواد هو اللي يجيب الايه؟ الاجابه. محبه ربنا قد ايه؟ الولد يقول لك قد كده. فانت لو رسمت له دايره الولد هيفهم يعني قد ايه؟ قد الدنيا دي كلها. الواد بتاع حضانه مش هيفهم بقى ربنا ده غير محدود ولا كلام من حاجات زي كده. وممكن تديله حاجه فيها فك وربط يحبها قوي. لو مكعبات يفضل المكعبات دي ممكن يقعد قدامها اليوم كله يفك ويعمل ويربط. عشان كده لعبه الميكانو دي حلوه بس عايزه عضلات شويه. لكن المكعبات سواء حروف او غيره تبقى ظريفه دي برضو. الانتماء ضروري الولد ينتمي لكنيسه معينه بس مش تعصب. يا واد انت عدراوي طبعا الطريقه دي غلط وفي ناس طلعوا عليها وانا بقول اهو بعلو حس ده غلط. في ناس في اديوره طلعوا عليها ده غلط. الكنيسه هي الكنيسه جسد المسيح ككل مش كنيسة محدودة. افرض فيما بعد انت رحت كنيسة تاني اتغيرت الكنيسة لا. فعرف الولد الكنيسة مذبح ده اهم ما يعرف. والكنيسة كاهن اي كاهن تمام. والكنيسة ذبيحة وتعليم تمام مش اي حاجة وبس. فضروري ينتمي لكنيسة معينة كويس بس مش تعصب. بيميل لحاجة معينة. في ناس تيجي تميل لكنيسة العذراء من بحري من قبلي انت ملزم بيها. محدش يقول لك لا انت احنا تبع قبلي بس. لا المس ولا الاستاذ مهما كانت مكانته اللي يقول لك كده تعالى قول لي عليه. انا ده بيمشي بسكة غلط. واحنا الكلام ده خديه حل من سيدنا من زمان. الولد اللي بيجي لك الفصل ان شاء الله من السن باللوين انت مسؤول عنه. مدام بيجي ومصمم نيجي عندك الكنيسه. مهم قوي في الانتماء ان ينتمي لفصل معين وعارف فصله فين. فلوحده هو بيعرف ايه. ففي حضانه مثلا كويس قوي ان يبقى عارف مكانه حتى لو الاستاذه والمس مش موجودين يجري على فصله. وبالتالي هيقعد سنه في فصل او سنتين. بالتالي لما تغير المسات او يطلع لسنه تانية يتعرف على مسات جداد ويبقى مره في مره ياخد على المكان وينتمي. ضروري المسات والاساتذه يعرفوهم باساميهم ويبقى في معرفه شخصيه بكل الاساتذه. دي مهمه قوي. فده نوع من الانتماء. ضروري فيما بعد الولد، كنا بنقولها من 5 و6 زمان، الولد والبنت ضروري يعترف من 3 ابتدائي. 3 ابتدائي يساوي 6 من كذا سنة، والثالثة ابتدائي يساوي اعدادي من كم سنة، وبتاع اعدادي يساوي شباب من كم سنة، عشان تبقوا عارفين. فمن 3 ابتدائي ضروري الولد والبنت يعترف، عشان تبقوا عارفين. فليه اب اعتراف معين، لكن ضروري يبقى عارف كل كهنة الكنيسة ويسلم عليهم ومحبتهم تبقى واحدة. علمونا كده في الكنيسة. الحاجة للثقة بالنفس والإنجاز. الولد المهزوز من المعاملة الوحشة أعلمه في الكنيسة يثق بنفسه، أساعده حتى مع أساعده بإيدي أنا عشان يعمل حاجة معينة، يقص حاجة، يعمل حاجة، وبعد كده أسقف له لما ألاقي حد عايز يعمل حاجة وهو مش قادر، وهكذا. لأن أنت لما تقول له برافو، الكلمة دي أنت بالنسبة لك بسيطة، لكن لما تساعده كمان بإيدك يبقى أنت خليته يثق بنفسه، لأن في البيت أحيانا بيبقى في العكس. اوعى تخلي ولد يحس بنقص حتى لو كان عنده نقص في جسمه. يا واد يا ابو رجل معوجة، يا ابو قميص كذا، امال اسمه راح فين؟ ده انا في استاذ عندنا، مش داعي لذكر اسمه، في واحد من الاساتذه الكبار كان بيقول له يا فلان، بيعيب عليه يعني، وهو كان استاذ معاه، والاستاذ ده راح اترهبن لغايه ما الاستاذ مشي من الكنيسه وهو فاكر الكلمه اللي كان بيقولها للاستاذ اللي فيها تعييب عليه. ما ينفعش. اسمه تنمر، اسمه اي حاجه، ده كلام مش صحيح. خلي الولد يعبر عن نفسه. احيانا يبقى زعلان، يزعق، يعيط، او يرفص، يشوط برجله، شوف هو زعلان ليه، او يصرخ، شوف هو بيصرخ ليه، او يضحك صوته يجيب اخر الشارع، سيبه يضحك، مش هتكتم حتى الضحكه بتاعته. ففي السن ده مطلوب الكلام ده. بس اهم حاجه حسس الولد اللي انت فاهمه ان انت قريب. فالولد لو حس ان انت قريب منه، ولو جيت له وضرب زميله وقلت له غلط ليه كده، وخدت وعطيت معاه وفهمت وفهمك، وبعد كده فهمت انه ده غلط واتصاحبت عليه، الولد هيثق بنفسه وهينسى، هينسى حتى هو كان عمل ايه، ويفتكر ان انت شجعته في طريقه التعامل وساعدته. واوحش حاجه ان انا اخوف الولد باي طريقه. بابا يسوع زعلان منك، بابا يسوع هيوديك النار. ايه يا خلص؟ عارفين القصه المشهوره، واد خد صوره من الصور وراح حطها على البوتاجاز، والام قالت له بتعمل ايه؟ قال له احرق بابا يسوع قبل ما يحرقني. على العكس، ولد حكاها لبابا شنودة، انا سمعتها منهم، انه كان بيدينا بيت، كان يجي كل حدين في اسكندرية السبت يعملوا للخدام والخادمات، فسمعتها منه بنفسي. قال ايه؟ قال العيل بتاع حضانة، قال هو استاذ حكاها لي، ولد مش فاهم المس بتقول ايه، امال فاهم ايه؟ بيدور المس بتتحرك، بقاه بيتحرك ازاي، تمام؟ يا ترى بقاه اللي فوق، الحته اللي فوق اللي تتحرك، ولا الحته اللي تحت؟ والحكايه دي شغله، فالمس عماله تتكلم وتتحرك ببقاها، وعن المس بيتحرك بقاه اللي فوق ولا بقاه اللي تحت؟ مش عارف. وبعدين المس اديته صوره فيها ايه؟ ملاك. فالولد عجبه شكل الملاك، فناده الاستاذ، خدته ايه النهارده؟ خدنا الدرس اللي فيه الولد اللي بليج لحد لانه ما خدش باله من الدرس، خد باله من ايه؟ من الصورة. طب كنت بتعمل ايه انت في الدرس؟ سمعت الدرس ايه ايه؟ خد ودة معاه فعرف انه بيفكر ازاي، خد باله من الحاجة بتتحرك، يا ترى فك اللي فوق ولا فك اللي تحت؟ دي حاجة طبيعية. ربنا يدينا ان احنا نبقى عند يعني نسد للولاد كل الاحتياجات مهما كانت الاحتياج، وربنا المجد لله دائما ابديا امين.